بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. في السيارة الثانية للركن الرابع، وهو لابدية الأثر العمل. وكانت السيارة الثانية صوتي أن الركن الرابع عبارة عن أنه لا بد أن يترتب على المستصحب التمييز والتعبير. في مقام المناقشة مع هذه السيارة يرى المصنف أن هذه السيارة تتوقف على حمل لا تنقض اليقين بالشك على النقض العملي، بدوا يوجد في هذه الجملة احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نحمل النهي على معناه الحقيقي، والنهي حقيقة ظاهر في أي شيء؟ في التحريم. فنحمل النهي على معناه الحقيقي ولا نتصرف في المتعلق. متعلق النهي هو النقض، فيكون نقض اليقين بالشك محرم. هذا الاحتمال الأول لا يمكن المصير إليه، لما عرفنا في الدرس السابق من أن النقض حقيقة قد حصل، لأن المفروض أن المكلف الآن ماذا؟ يشك، لم يبقى يقين. فبما أن النقض حقيقة وتكوينا قد حصل، فلا يمكن أن يتعلق به النهي. فإذا هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن نحافظ على ظهور صيغة النهي في معناها الحقيقي، لا نتصرف، لا تنقض يعني يحرم، ولكن نتصرف في المتعلق. فبدل من أن نحمل النقض على النقض الحقيقي، نحمله على النقض العملي. فلا تنقض اليقين بالشك يعني عملا رتب آثار اليقين أو المتيقن، وآثار اليقين والمتيقن هي التنجيز وماذا؟ والتعبير. وكما ترى صاحب الصياغة الثانية يبتني على هذا الاحتمال، هذا هو الاحتمال قلنا الثالث. الاحتمال الثالث أن نحافظ على ظهور المتعلق في النقض الحقيقي، ولكننا نتصرف في ماذا؟ في ظهور صيغة النهي. فبدل من أن نحمل النهي على النهي المولوي الظاهر في الحرمة، نحمله على النهي الشرعي. نظير لا تصلي فيما لا يمكن لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لو واحد صلى فيما يؤكل لحمه لا يعاقب، وإنما ماذا؟ إرشاد إلى مانعية لباس غير مأكول لحم. فيما نحن فيه نحمل النهي على النهي الإرشاد. فالآن لو تكمل فقط نقول هذه الجملة كنا نكمل، ومع وجود هذا الاحتمال الثالث لا يتعين الاحتمال الثاني، إذ ليس التصرف في ظهور المتعلق أولى من التصرف في ظهور النهي. غاية ما قام عليه الدليل أنه لا يمكن أن نأخذ بظهور النهي والمتعلق، لأنه قلنا لا يمكن أن يحرم النقض الحقيقي والحال أن النقض الحقيقي حاصل، هو كان الاحتمال الأول لا يمكن. إذا لابد أن نتصرف في أحد الظهورين، إما في ظهور النهي وإما في ظهور المتعلق. الاحتمال الثاني يتصرف في ظهور ماذا؟ في ظهور المتعلق. الاحتمال الثالث يتصرف في ظهور النهي، وليس أحدهما أولى من الآخر. واضح هذا؟ قال هذا هو الإشكال على الصيانة الآن، أن القضية لا تنحصر في التصرف في ظهور ماذا؟ المتعلق. يمكن لنا أن نحافظ على ظهور المتعلق لكن نتصرف في ظهور النهي، هذا هو الإشكال. الآن كتكملة للبحث، ما معنى هذا الاحتمال الثالث؟ الآن أصل الإشكال صار واضح، انتهينا المشكلة، لن نستطيع أن لا نكمل لأن الإشكال سجلناه. خلاصة الإشكال أن ما قام عليه الدليل هو أنه لا بد من التصرف، لا يمكن الأخذ بظهور النهي وظهور المتعلق معا، فلا بد أن نرفع اليد عن أحدهما. الصياغة الثانية تبتني على رفع اليد عن ظهور متعلق، ونقول هذا لا أولوية له، يمكن أن نتصرف في ظهور نفس النهي. هذا كان الإشكال. الآن ما معنى هذا الاحتمال الثالث، وكيف يمكن أن يقرب هذا الاحتمال الثالث؟ حاصله أن الأوامر والنواهي وإن كان الأصل فيها هو الحمل ماذا؟ على المولوية، وهذا الأصل ناشئ كما تقدم في محله من ظهور مقام المولى في المولوية. يعني المولى عندما يتكلم ظاهر في أنه في مقام المولوية، فهذا الظهور ظهور حال المولى هو الذي جعل الأصل في الأوامر والنواهي الحمل ماذا؟ على المولوي. ولا نرفع اليد عن هذا الأصل الأولي إلا لقليل. فمثلا في قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرارك، بناء طبعا هذا المثال بناء على رفع، وإلا حتى هذا المثال فيه اختلاف. في جماعة من الفقهاء يقولون ماذا؟ أن الصلاة محرمة ذاتا على الحال. بعض الفقهاء يقولون لا، الصلاة محرمة تشريعا على الحائض. يعني الآن لو استقبلت الحائض القبلة ونوت وكبرت وصمت. جماعة من الفقهاء يقولون هذا الفعل في حد ذاته حرام، جماعة من الفقهاء يقولون لا، هذا في حد ذاته ليس محرم. نعم يحرم إذا اعتقدت بأن الحائض يجب عليها الصلاة، فتكون الحرمة حرمة تشريعية من باب أنها مشرعة، من باب أنها تفتري على الله سبحانه وتعالى، من باب أنها تسند إلى الدين ما ليس في الدين. فالحرمة حرمة ماذا؟ تشريعية، وليس الحرمة ذات. شاهدنا نحن على بناء على هذا القول الثاني، أما بناء على القول الأول تكون داعي، داعي هنا لا تنسى الناس وإن كانت صيغة أمر لكن هي في الحقيقة بمعنى أنه داعي يعني لا تصلي، داعي يعني لا تصلي، مثل قولك أترك مثلا، أترك يعني لا تفعل. تمام، فلا نقف كثيرا عند هذا المثال. المهم فشاهدنا بناء على القول الثاني، بناء على القول الثاني لا يكون النهي مولويا في قولنا داعي، ليس مولويا، وإلا كانت الصلاة محرمة ذاتا، وأنهم لا يقولون بالحرمة الذاتية، فقالوا إنما هي للإرشاد إلى عدم الإمكان لكن في صفحة الاعتبار والتشريع. إذا تتذكرون نظير ما قلناه في حديث الرافع على بعض المحتملات وفي قاعدة لا ضرر، لا ضرر حملناه على ماذا؟ أن في صفحة التشريع لا يوجد موضوع ضرري، بمعنى أنه لا يوجد حكم مترتب على موضوع ضرر. كذلك في حديث الرفع رفع ما لا يعلمون على بعض الوجوه أنه في صفحة التشريع رفع لا في صفحة الواقع، رفع مضطر إليه، الشيء المضطر إليه موجود في صفحة التكوين، شيء مكره عليه موجود في صفحة التكوين، ويكون كذب لو قلنا رفع في صفحة التكوين، فقلنا ماذا؟ رفع في صفحة التشريع، بمعنى أن موضوعات الأحكام الشرعية الموجودة في صفحة التشريع ماذا؟ ليست مضطر إليها وليست مكره عليها وليست مما عرض عليه النسيان إلى آخر الموضوعات في حديث الرافع. فيما نحن في ادعاء الصلاة أيام أقرائقيه، بمعنى أن يكون هذا النهي نهي لبا وإلا هو أمر، يكون هذا النهي إرشاد إلى أن الصلاة لا توجد في صفحة التشريع على الحائض، كذلك فيما نحن فيه لا تنقض اليقين بالشك إرشاد إلى أي شيء؟ إلى أن النقض غير مقدور للمكلف غاية الأمر. الفرق بين دع الصلاة أيام أقرائقي وبين لا تنقض اليقين بالشك في هذه النقطة الجوهرية مع اشتراكهما في الإرشاد إلى عدم القدرة، لكنهما يفترقان في أن عدم القدرة في دع الصلاة عدم القدرة تكوينا وحقيقة، حقيقة المرأة الحائض لا قدرة لها على الصلاة مع الطهارة، عندها قدرة مع الصلاة في هذا الشرط مع الطهارة لا يوجد لها حكم حقيقة. لكن لا تنقض اليقين بالشك، لا يوجد لك قدرة، ليس تكوينا. ليش ليس تكوينا؟ لأن اليقين حتمي فقط، فالآن أنت تشك، فلا قدرة ادعاء، لأن الشارع نزل المشكوك منزلة ماذا؟ المتلقى. فادعاء لا حقيقة لا قدرة لك. فعلى كلا التقديرين النهي يعني في دع الصلاة وفي لا تنقض، على كلا التقديرين النهي ماذا؟ إرشاد إلى عدم قدرة، لكن في أحدهما إرشاد إلى عدم القدرة حقيقة، وفي الآخر إرشاد إلى عدم القدرة ماذا؟ ادعاء. هذا التقرير أي احتمال، احتمال الثالث صار واضح. لكن أصل الإشكال لا تنسى أنه مع وجود الاحتمال الثالث لا يتعين الاحتمال الثالث. ثم بعد ذلك يقول نتيجة هذا الاحتمال الثالث ماذا ينتج؟ لما قلنا أنه إرشاد إلى عدم القدرة ادعاء، نستكشف من ذلك أن الشارع المقدس قد نزل المشكوك منزلة المتيقن، والشك منزلة اليقين، وهذا معناه الطريقي. معناه ماذا؟ الطريقية. فيكون المجعول في الاستصحاب ما هو؟ الطريقية. فهذا الاحتمال يتناسب مع أي صياغة؟ مع الصياغة الأولى اللي ذكرناها يوم أمس، لأن قلنا هذه الصياغة الأولى مبنية على ماذا؟ مبنية على أن المجعول في الاستصحاب الطريقية. لكنه في ختام البحث يؤيد الصياغة الثانية. كيف؟ يقول نحن غاية ما أثبتنا لك إلى ماذا توصلنا، النتيجة النهائية التي توصلنا إليها أنه يوجد ثلاثة احتمالات. صحيح؟ احتمال الأول قلنا فاضل، فيدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. كما لا يوجد قرينة على الاحتمال الثاني، لا يوجد قرينة تعين الاحتمال الثالث. ينتج ذلك أن الصحيحة الزرارة ماذا تكون؟ مجمل. والقاعدة في المجمل نقتصر، ماذا القاعدة في المجمل؟ أن نقتصر على القدر المتيقن. أيهما القدر المتيقن، الاحتمال الثاني أو الثالث؟ الاحتمال الثاني. ليه؟ أيهما أوسع دائرة؟ نعم، الصياغة الأولى التي أنتجها أي احتمال؟ احتمال الثالث. قلنا الصياغة الأولى أوسع دائرة، يعني في الصياغة الأولى إذا كان عندك هكذا على تقدير يدخل مثلا أربعة موارد وعلى تقدير يدخل ثلاثة موارد، أيهما القدر المتيقن؟ تقول ثلاثة موارد، هذه قاعدة عامة. فتكون الصياغة الثانية هي القدر المتيقن. فلما دار أمر الحديث بين أن يحمل على الاحتمال الثاني المناسب للصياغة الثانية وعلى الاحتمال الثالث المناسب للصياغة الأولى ولا معين لأحد الاحتمالين، فيكون الحديث ماذا؟ مجملة، وفي المجمل نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الاحتمال الثاني لأنه ينتج الصياغة الأخص. واضح كيف؟ إذن ببركة الإجمال أثبت الصياغة الثانية. صار واضح المطلب؟ نقرأ. ما شاء الله. إن كان نقول أنه ما في داعي للنهي المولوي باعتبار أنه أنا زرارة، ماذا يترتب على أنه كلام بديل الوحيد؟ يعني موافقة الاحتياط وسوف يقوم ويتوضا مرة جديد. فما في داعي أصلاً أن نقل للنهي المولوي. النهي المولوي مع التصرف المتعلق. النهي المولوي مع التصرف في المتعلق يقول لك إذن أنت حرام عليك أن تنقض عملا. ربما في هذا المورد قد لا يتناسب، لكن بشكل عام حرام عليك أن تنقض عملا. فإذا بمعنى يجب عليك أن ترتب الأثر، وأثار اليقين هو التنجيز والتعبير. يقول: وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلق النهي به، ولا يتم إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي، لكن مع التصرف وين؟ مع التصرف في أي شيء؟ في النهي. إذا قلت ما حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك، لكن عدم إمكانه ليس في صفحة التكوين، عدم إمكانه في أي صفحة، ولكن في وعاء عالم الاعتبار. مقصود من عالم الاعتبار هنا أي عالم؟ عالم التشريع. فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، كما يقال في دع الصلاة لا تشكل أن هذا أمر. فكيف يقول قد ينهى؟ أجبنا عن هذا إشكال، أن هذا صورة أمر، وإلا هو في الواقع لبا ماذا؟ نهي. مثل اترك شرب الخمر، روح لبا لا تشرب الخمر. دع الصلاة أيام أقرأ، في غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة. قد واحد يشكي كيف الصلاة غير مقدورة، تستطيع الحائض أن تصلي؟ ما هو الجواب؟ أن الصلاة المطلوبة اللي هي الصلاة مع طهر، وهذه غير مقدورة للحائض. والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق. وبناء على هذا الاستظهار اللي هو هذا الاحتمال، قلنا أي احتمال؟ ثالث. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية. بينا ليش؟ ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي كما ذكر في الصياغة الثانية. هنا يتراجع، غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الصيغة الأولى ماذا؟ إجمال الدليل وتردده بين احتمالين. من هنا قد واحد يسأل: أنت من أين فهمت أن الاحتمال الثالث يؤيد الصيغة الأولى؟ من هذه العبارة: وتردده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقن منه، والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية. وجه كونها هي المتيقن ما هو؟ لأنها أخص وأضيق. واضح هذا الكلام؟ هذه الصياغة الثانية. الصياغة الثالثة وهي المشهورة على الألسن، وعبر بها الأخوند في أكثر من موضع من الكفاح، حاصله أن المقصود من الأثر العملي أن يكون المستصحب إما حكم شرعي، وإما موضوع لحكم شيء. الصياغة المشهورة، وهذا كما تلاحظ ماذا؟ أضيق دائرة من الصيغتين السابقتين. واضح الوجه في كونه أضيق دائرة. الصيغة الأولى قلنا تشمل موارد متعددة ذكرناها، الصيغة الثانية مطلق المنجز والمعبر، فتشمل متعلق الحكم الشرعي، بينما الصيغة الثالثة لا تشمل متعلق الحكم الشرعي، بل تشمل خصوص ماذا؟ الموضوع للحكم الشرعي أو نفس الحكم الشرعي. نفس الحكم الشرعي كاستصحاب ماذا قلنا؟ كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، كاستصحاب حرمة وطء حائض بعد النقاء وقبل الغسل. واضح؟ استصحاب أن يكون مستصحاب موضوع لحكم شرعي كاستصحاب عدالة زيد التي هي موضوع لجواز ائتمام لجواز تقييد ونحو ذلك. لكن هذه الصياغة تواجهها مشكلة. ما هي مشكلتها؟ أن المستصحب لو كان متعلق الحكم ينبغي أن لا يجوز استصحابه. توضيح هذا المطلب يتوقف على استذكار هذا الاصطلاح، ما هو الفرق بين الحكم والموضوع والمتعلق؟ الحكم هو مفاد الهيئة، عندما تقول صلي أين الحكم؟ مفاد هيئة الأمر ما هو؟ ما هو مفاد هيئة الأمر؟ نعم الوجوب. فمفاد الهيئة هو الحكم، عندما تقول لا تشرب الخمر مفاد الهيئة هيئة النهي ما هو؟ الحكم، هذا الحكم. فإذا مفاد الهيئة هو الحكم، مفاد المادة هو المتعلق. صلي، ما هي المادة؟ الصلاة. لا تشرب الخمر، المادة شرب الخمر. أما الموضوع فهو اصطلاح أصولي يطلق على ما لو فرض وجوده يترتب الحكم. من هنا يظهر الفرق بين المتعلق وبين الحكم وبين الموضوع. المتعلق باعتبار أنه تعلق به الحكم فيدخل تحت الطلب، فيجب على المكلف السعي نحوه، بينما الموضوع لما عرفنا بأنه على تقدير وجوده فلا يجب تحصيله. فمثلا على المستطيع الحج الحكم ما هو؟ الوجوب. متعلق الوجوب ما هو؟ الحج. الموضوع ما هو؟ فيؤخذ مفروض الوجود ما هو؟ ما هو؟ مستطيع. فلا يجب تحصيل الاستطاعة، على تقدير وجودها يجب الحج. فهذا نسميه ماذا؟ الموضوع. فصاحب الصياغة الثالثة قال يشترط في المستصحب ماذا؟ أن يكون حكما شرعيا. واضح. أو يكون ماذا؟ موضوع لحكم شرعي. مثل قلنا مثل ماذا؟ العدالة. العدالة يجب تحصيلها بالنسبة لي حتى يجوز لي الاهتمام خلفك، يجب أن أحصل لك العدالة؟ لا. إذا العدالة بالنسبة لحكم أنا متعلق أو موضوع؟ بالنسبة لحكم أنا العدالة متعلق أو موضوع؟ موضوع. إنه على تقدير وجودها يجوز لي الاهتمام خلفك. حينئذ يأتي الإشكال أنه يلزم من ذلك أن لا يجوز استصحاب المتعلق. فمثلا شككت في طهارة الثوب، فهل يجوز لي أن أجري الاستصحاب مقتضى ما ذكر عدم الجواز؟ لأن الطهارة يجب تحصيلها أو لا يجب؟ الطهارة يجب تحصيلها، فإذا هي متعلق، فبما أنها متعلق فليست حكما وليست موضوعا لا حكم، بل هي متعلق يا شيء ثالث. فمقتضى هذه الصياغة الثالثة أن لا يصح استصحاب الطهارة، مع أن صحيحة زرارة المتقدمة الصحيحة الثانية وين جراها الإمام؟ في الطهارة. فكيف نوجه هذه الصياغة الثالثة؟ واضح الإشكال؟ هذا الإشكال البعض حاول أن يدفع بهذا التقريب أن وجود المتعلق يؤدي إلى سقوط الأمر. الآن واحد لو صلى متعلق أقيم الصلاة، ما هو الصلاة؟ صلى، ماذا يحصل؟ يسقط الأمر. ما معنى سقوط الأمر؟ سقوط الأمر أمر عدمي أو وجودي؟ عدم، يعني عدم الأمر. فحينئذ إتيان المتعلق يصبح، تفهم هذا التعبير؟ إتيان المتعلق يصبح موضوعا لعدم الأمر، لعدم الحكم. ليه؟ لأننا عرفنا الموضوع ما على تقدير حصوله يحصل الحكم. الآن على تقدير الإتيان بالمتعلق ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ عدم الحكم. ولا فرق بين حصول الحكم وحصول عدمه. فبناء على ذلك نرجع المتعلق إلى أي شيء؟ إلى الموضوع. غاية الأمر هو متعلق للحكم لكنه موضوعا لأي شيء؟ لعدم الحكم. صار واضح كيف أجيب عن هذه الشبهة؟ إذا خلاصة المطلب، أجيب عن هذه الشبهة بإرجاع المتعلق إلى الموضوع، لكن غاية الأمر هو متعلق للحكم لكنه موضوع لعدم الحكم فيصح استصحابه. هذا هو ما دفع به هذه الشبهة. اعترض على هذا الدفع بإشكالين. الإشكال الأول أن المفروض، ما هو الركن الرابع بحسب الصياغة الثالثة؟ يكون المستصحب حكما او موضوع الحكم. هنا صار المستصحب موضوع لعدم الحكم لا للحكم. واضح هذا؟ هذا خلاف الطبع، هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني ان هذا البيان كما تلاحظ يبتني على ماذا؟ يبتني على كون الاتيان بالمتعلق موجبا لسقوط ماذا؟ الحكم ولسقوط الامر. وقد تقدم معنا سابقا فيها في الحلقه الثالثه وفي الحلقه الثانيه ان اتيان المتعلق لا يسقط الامر، وانما يسقط ماذا؟ محركيه الامر. التعبير الدقيق الذي تقدم سابقا ان الاتيان بالمتعلق لا يسقط فعليه الامر، وانما يسقط ماذا؟ بدل الفعليه ماذا يسقط؟ الفاعليه، فاعليه بمعنى محرك. فهذا الجواب يبتني على ان الاتيان بالمتعلق يسقط الحكم، ولكن ثبت في محله ان الاتيان بالمتعلق ماذا يسقط؟ فاعليه الحكم، ومحام اصل الحكم يبقى. واضح هذا الكلام؟ فاذا هذا الجواب لا يوافق عليه المصنف. اذا ماذا تفعل ايها المصنف؟ يقول لا احتاج الى ان اجاوب، اصل الصيغه الثالثه لا اقبلها، وانما نقبل الصيغه ماذا؟ الثانيه. لماذا لا تقبل الصيغه الثالثه؟ يقول لعدم الدليل عليها. ما هو الدليل على الصيغه الثالثه؟ يقول الدليل على الصيغه الثالثه واحد من امرين، كلاهما بنظر المصنف باطل. الامر الاول انه انما اشترطنا ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا حكم شرعي. لماذا؟ انه اذا لم يكن كذلك، اذا لم يكن حكم شرعي او موضوع له حكم شرعي فلا يرتبط بالشارع. وصحيح الزرارة صادرة ممن؟ من الشارع، بما هو شارع لا بما هو مكون. فلا بد ان يكون المستصحب شيء يرتبط بالشارع، والشيء الذي يرتبط بالشارع ما هو؟ حكم الشرعي او موضوع الحكم الشرعي. واضح هذا؟ الدليل الاول لهذه الصياغه الثالثه. يقول مصنف هذا الدليل باطل، هذا الدليل الاول باطل. وجه البطلان انه التنجيز والتعبير ايضا يرتبط، التنجيز والتعبير ايضا يرتبط بالشرع. فمطلق المنجز والمعبر وان لم يكن حكما شرعيا او موضوع بحكم شرعي، مطلق المنجز والمعبر حتى لو كان متعلق بالحكم الشرعي ايضا مما يرتبط بالشرع. اذا الدليل الاول غير صحيح، الدليل الثاني ياتي مقرا الان هذا المقرا. يقول الثالث ان الاستصحاب يتقوم بان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي، وهذه الصيغه كما ترى اضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الاشكال في كيفيه جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغه في متعلق الامر. متعلق الامر فقد يكون شرط، هذا معنى قوله قيدا، شرط مثل ماذا؟ طهارة. قد يكون جزء مثل تكبيرة الإحرام، مثل قراءة، مثل من قبيل استصحاب الطهارة، هذا مثال للقيد. مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه. وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، فيكون فهو يعني إيجاد المتعلق موضوع لأي شيء لعدمه. ليش قال لعدمه؟ لأن المسقطية أمر، المسقطية أمر وجودي أو أمر عدمي؟ عدم. المسقطية تستتبع العدم لأنها هي أمر عدمي. المسقطية تستتبع العدم، فيجري استصحاب المتعلق لإثبات عدم الأمر وسقوطه. يقول وهذا الدفع بحاجة من ناحية، هذا الإشكال الأول، أنه هذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم، واضح هذا الإشكال الأول، وبحاجة من ناحية أخرى إلى التسليم بأن إيجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر، مع أنه تقدم معنا سابقا أنه مسقط لفاعليته على ما تقدم. والأولى في دفع الإشكال الرفض هذه الصيغة الثالثة، إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين: الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع فلا معنى للتعبد به، والجواب واضح أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز والتعبير، وهذا لا يختص بما ذكر، فإن التعبد بوقوع الامتثال يعني بإتيان المتعلق أو عدمه ينتهي إلى التنجيز والتعبير. الدليل الثاني الذي هو أيضا باطل يأتي الحديث عنه لنا.